ده المسلم. ثم اذا قطب جبينه ثم يعطيه جنبه. روح للسكرتير انا مش فاضي. فتكوى جنوبه. فتكوى جنوبه ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. الجزاء من جنس العمل. خلاص دي من تخويف دي ولا دي من كلام رسول الله او من كلام الواقع؟ هذه تبصره. طيب يا سيدي، كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سلم يا رب. مش مره يعني، مش بعد سعوه مره سابوه. لا، طول ما الحشر واقف هو يرسع في الحشر. الحشر كل ده احنا قلنا قبل ما نطلع على الصراط. ايوه، وهو في ارض المحشر يصنع. ايوه هذا امام الناس، هذا البخيل الذي كان يبخل عليكم، ربنا اتاه من ملك، اتاه من فضله. ايوه، احنا لسه ما رحنا على الصراط. في 50,000 سنة بهذا المنطق، والملائكه ما لهم شغل الا كده. يحترق جلده ويبدل جلده. ايوه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا ساتر يا حفيظ، يا ساتر. حتى يقضى بين العباد، يعني يفضل يعني ده ده ده ده قطاع التعذيب. ده القطاع ده وحده لغايه ما الحساب ينتهي. يا الله. فيرى سبيله اما الى جنه واما الى نار بعد هذا. ممكن يعني يكون له اعمال طيبه ثانيه، يمكن سبحان الله الفقراء يعفو. ما تدري ما تدري الخير يجي فين. هني الكلام ده بعدين. الكلام يعني ده نقطه تستحق النظر، اما الى جنه واما الى نار بعد هذا الكون. بعد هذا الكون ربما يكون هذا نصيبه في هذا في العذاب، لانه هو ربما ادى زكاه ماله لكن كان زي الخير عن الناس، ما ادخل سرعه، ما فك اعسار معسر. فهو في البدايه يقول ما من صاحب ذهب ولا فضه ولا ابل. فلما ذكر الفضه والذهب قال والابل يا رسول الله. الصحابه صحيين عايزين يعرفوا الدين. مش يقول الحمد لله ما ذكرها يلا عديها. اقول له ذهب وفضه، لم يذكر الاموال. ذهب وفضه هو ما يمثل المال. يعني لأن الأموال الآن تقاوم بالذهب والفضة. نعم. مخزون الدول ورصدتها تقاوم بالذهب والفضة. نعم. فالإبل يسأل الرسول والإبل يكوى بها أيضا. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. فإذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قاع مستوي خلاص. نعم. الابل نفسها تاتي. نعم. سبحان الله. اوفر ما كانت لا يفقد منها شيء. يعني عنده قطيع ابل بحالات 1,000 ناقة او 1,000 بعير يطأه واحدا واحدا، تطأه باخفافها وتعضه بافواهها، كلما مر عليها اولاها رد عليها اخراها. يا الله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيس على كده إيه؟ العمارات. هو شايلها على دماغه، ما هو أخذ العمارة من إخواته. يأتي وهو حاملها. يحملها. يحملون أوزارهم. ألا ساء ما يزرون. أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. شايلها. أمانات الناس. قطعة أرض. واحد خد 10 أفدنة. يشيلها على دماغه. يا ربي. واحد انتزع من, من, من, من, من, من, من, من أخوه المسلم. أي شيء. قيل يا رسول الله والبقر والغنم. لما الصحابه عايزين يسالوا طب اخيت احسن يفكروا دي في القطاع ده بس يعني هذا القطاع. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منه شيء، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، تنطح بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا المسألة بهذا المنطق شيء يعني ما مش هذا سوف نرى. هذا كلام رسول الله، هذا صحيح مسلم. والسلام. هذه صورة. نعم. صورة سبحان الله. وبعدين إيه؟ أنت في هذه الصورة تراها وأنت مترقب. نفرض أنك مش من أهل هؤلاء، أنت منتظر نتيجتك، أنت منتظر أن ينادى عليك لنودي على من. وبعدين في نقطة مهمة، ينادى على إمام الناس في الخير. يعني في جماعة عملوا خير في الدنيا ليهم إمام، ليهم إمام. ينادى على الإمام فقط، مندوب يحاسب على أعماله وهم على شاكلته، هم حبوه وتلاميذه وتعلموا منه وعملوا بما عمل سبحان الله، فينجو فيرفع كتابه، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فتقول الملائكة فهو في عيشة راضية، فيعود إلى أول وهو راجع كالقمر ليلة التمام، يقول أبشروا إن الله سوف يعطي كل واحد منكم ما أعطاني، يوم تدعى كل إيه أمة إيه بإمامهم، بإمامهم وفي إمام الشر والعياذ بالله، نفس القضية يأخذ أوزار الناس دي والعياذ بالله يأخذهم وهو ويروح على النار برضه، نفس القضية. فانظر أي إمام يريد الإنسان، عايز يأم أهل الخير خلاص يتحمل، عايز يأم أهل الشر والله هو سبحان الله، يعني ما ما ما أحد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والعياذ بالله رب العالمين. المسلم سبحان الله وهو ينظر إلى هذه المناظر، يعني يجب أن لا بد يا أخواني لا بد من مراجعة الحساب إزاي؟ صحيح. ثم ينادي المنادي من قبل علي الأعلى، ألا يا فطرة الجبار جوزوا، ألا يا فطرة الجبار جوزوا اعبروا الصراط، فطرة الجبار الناس انتوا فطرة الجبار، احنا فطرة الجبار، فطرة بمعنى خلق خلق آه. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خلاص كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا فطرة الجبار جوزوا، يبدأ المرور على الصراط. الرسول قاعد على يمين الصراط لحظة. بعد هذا الحساب أيوة. يذهب إلى به إلى جنة أو إلى نار. نعم صح تمام. ده اللي ناجوا من هؤلاء، ما هو بدأ الحشر ينفض منه هذه العينات اللي التقطتهم أعناق النار ودخلوا فيها، هذا على الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم خد المؤمنين اللي معهم ليس لهم عليهم حساب، العلماء قالوا كمان بتكملة للفائدة. فواحد سألني بالأمس أستاذ لنا فاضل ربنا نعم. يعطي الصحة، قال لي يا عمر يا ابني أنا عايز حدد لي بالضبط، وهو أستاذ فقيه يعني ربنا نعم. يبارك فيه وأنا من تلاميذه يعني علمني نعم. بالضبط حدد لي من يدخل الجنة بدون حساب، وده سيدنا الشيخ أنتوا اللي علمتونا، من إذا غسل ثوبه لا يجد غيره، ومن إذا نادى على ابنه وضيف عنده يا غلام ائتني بالشراب شيء نشربه، قال لا لم يقل أيها تريد، هو شرب واحد، هو شرب واحد فقير، فقير سبحان الله معدم. لكن تجد الموظف عندنا والله يا أستاذ تشرب بارد ولا ساخن ولا تأكل فاكهة ولا وبعدين والله سيدنا الشيخ ضنك وغلاء هنعمل ايه صابرين، لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. تناقض عجيب، يعني لا نشرب هذه المشروبات لا يا. بس نشكر نشكر بالعكس يعني انا منتظر الشكر، الشاكرين يدخلوا الجنة ايضا إن, إن, يعني. إن, ان الله ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، يحب ان يرى اثر نعمته عليك نعم. بس القضية كن من الشاكرين، الشاكرين وكن من الشاكرين، اعبد ربك وكن من الشاكرين بس، قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله، ولكن الشكر من جنس النعمة، انا عندي طعام من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له نعم. يعني وفضل ظاهر وفضل عين، يعني تأتي علينا أيام الشتاء القادمة وأولادنا من آثار زلزال باكستان لا يجدوا ما يغطيهم، أين نحن؟ لماذا ينام أبناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراء؟ الله رحمنا عليهم منه، لا لا لا لا لا, لا. إن لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب السماء، لا. الله يرحمهم، هو خالقهم يرزقهم، وأنا أخوهم وأنا أبوهم، لازم لا هذا رزقي، هذا رزق، أنت لك في رزقك أن أن أن تطعم من يريد أن يطعم وتكسو من يريد، وإذاك من كسى لله كساه الله ومن أطعم لله أطعمه الله، مش الناس يخرجوا من قبور أجوع ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط، اللي عمل مصدر ماء ربنا يكرمه، واللي عمل سبحان الله صدقة جارية ربنا يكرمه، واللي كسى لله ربنا يكسوه، اللي غطى هؤلاء. طب لما لا يكرمهم الله ويعطيهم من فضله؟ عندهم دول أصحاب ابتلاءات، وما حدث لهم قد يحدث لنا، أين الرحمة؟ المسلمين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له، هو كلام فهو كلام، ده يقول لما تجي البلاء عندنا نتصرف، لا لا لا, لا ده هذا مجرم، هذا مجرم، هذا هو نفسه ابتلاء، هو نفسه اللي يقول هذا هو ابتلاء، هذا ثغر كبير وثغرة كبيرة في جسد الإسلام، والله إن لم نرحم ضعفاءنا ونرحم إخواننا أهل الابتلاء، يعني نفطر